وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد. هذا النوع الثالث وهو شرط الصحة، وهو الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا، الوصف الذي يتوقف عليه الاعتداد بالفعل شرعا، بمعنى أنه لا يعتبر شرعا إلا إذا وجد فيه هذا الوصف. ومثل له بالطهارة، فالطهارة شرط في صحة الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بوجود هذا الوصف، فهو شرط صحة وليس شرط وجوب ولا شرط أداء، لأن الوجوب تجب عليه الصلاة بمجرد دخول الوقت حتى وإن لم يكن متطهرا. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فإذا دخل الوقت توجه عليه هذا الأمر، ويجب عليه التطهر قبل أداء الصلاة. فهذه الأنواع الثلاثة للشروط.